إخوة الإيمان والإسلام، نسك الختام مواقعنا بدأنا نختتم، نعيش في رحلة التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ومحافظة الجيزة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الفش القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمحافظة الجيزة، فليتفضل فضيلته مشكورا مرورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. يا أيها الذين

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من وهو العزيز يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه الليلة الفرانية المباركة بنداء من العلي القدير الى حبيبه النذير البشير سلام علينا ذلكم العلم الفراني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ بالاذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.